أما اليوم في الآية 21 فالحديث عن أثر الآية بالنسبة لغيرهم، ولذلك جاء التعبير مثيلا لما سبق، وكذلك بعثناهم اليوم يقول وكذلك أعثرنا عليهم، كما أنمناهم وكما بعثناهم وكما علموا من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة عظيمة وأيدهم أعظم التأييد، فإذا به سبحانه ينيمهم، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، أنامهم ثم أيقظهم بعد أن تغير الزمان وتغير الناس وتغيرت أحوال البلاد، فأصبحوا منصورين نصرة لم تخطر لهم ببال، ولكنها كانت مطابقة ليقينهم في ربهم سبحانه ولحسن ظنهم في الله. أنا عند حسن ظن عبدي بي، فلما أحسنوا الظن بالله وأحسنوا التوكل على الله وقالوا ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، صدق الله ظنهم سبحانه، أو صدق حسن ظنهم سبحانه، فإذا به ينيمهم كما رأيتم ثم يوقظهم فيقول سبحانه وكذلك بعثناهم. فكما بعثناهم وأيدناهم فرأوا من التأييد وآيات الله العظيمة ما يرفع إيمانهم ويجعلهم يزدادون شكرا لله وعبودية وخضوعا وإذعانا لأمر الله بعد أن فعل بهم كل هذه الكرامات، كذلك أعثرنا عليهم. إذن الربط بما سبق في الكاف التي تفيد التشبيه فيشبه هذا بما سبق، فكما أنه سبحانه أنامهم وكما أنه بعثهم وكانت إنامتهم آية خارقة وكان بعثهم آية خارقة، كذلك أعثرنا عليهم. كيف أعثر الله عز وجل عليهم قومهم؟ لأنه يقول وكذلك أعثرنا عليهم. أعثرنا من؟ أعثرنا فعل، فعل وفاعل، أعثر فعل ونا التي تفيد العظمة، أعثرنا. أعثرنا من؟ قومهم، الذي يدل ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هؤلاء القوم والقرية طبعا ليسوا هم، لأن هؤلاء اتضح أنهم قد ماتوا، وإنما ذراريهم وأبناؤهم وأحفادهم ومن جاءوا بعدهم. غاية الأمر أن الدين قد اختلف، دين هؤلاء الذين أعثرهم الله عز وجل على أصحاب الكهف كان دينهم مخالفا لدين دقيانوس وأهل أفسس أيام أن لجأ هؤلاء وآووا إلى الكهف وضرب الله عز وجل على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثهم بعد ذلك بعد أن تغير الزمان وتغير الناس وعف الزمان على دقيانوس ومن كان معه من المشركين، وأصبحت الدولة غير الدولة وأصبح الناس غير الناس. فقال وكذلك أعثرنا. أعثرنا الفعل عثر يعثر أو يعثر عثارا أو عثورا، بمعنى أصل اشتقاقه من أن يتعثر الإنسان بقدمه في شيء فينكفئ على وجهه، فكأنه حينما ينكفئ على وجهه يرى ما تحت قدمه، رآه مصادفة واطلع عليه وعاينه وهو لم يكن يتطلع إلى ذلك ولم يكن يخطط لرؤيته ولم يكن يخطط للعلم به، وإنما جاءه هكذا، ولذلك اشتق هذا من هذا المعنى، لأن أصل عثر القدم هي عثر القدم فوقع، ولذلك مواقع العثار والوقع التي يقعها الإنسان تحت قدميه. فحينما يتعثر الإنسان بقدمه في شيء ينكفئ على وجهه فيرى شيئا فيطلع عليه لم يكن يخطر بباله ولم يكن هو يسعى أو يخطط لرؤيته وللاطلاع عليه، فجاءت هذه الكلمة واستخدمت بعد ذلك هذا الاستخدام. فلما كان سببها أن تتعثر القدم كان هذا سببا، فأخذت هذه اللفظة للدلالة على المسبب وهو الاطلاع على الشيء الذي لم يكن الإنسان يبحث ويجد في البحث للحصول عليه. فلم يكن أهل هذه البلد يبحثون عن قصة أصحاب الكهف، فهذا أمر قد نسي تماما ولم يبحث أحد عنهم، فجاء هذا العثور عليهم بدون أن يبحثوا، جاءهم فجأة وكانت آية من آيات الله. فقال وكذلك أعثرنا عليهم، صادف الأمر هؤلاء أو صادف هذا الجيل بدون بحث منهم، وكذلك أعثرنا، ولذلك أعثر الهمزة للتعدية لتعدية الفعل، وكذلك أعثرنا عليهم على أصحاب الكهف. أعثرنا من أهل هذه البلدة في قصة تعرف من الآية السابقة، ألا وهي حينما بعثهم الله سبحانه وتعالى، تذكروا الآية السابقة، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، فلما تساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما، ما تصوروا أن يكونوا ناموا أسبوعا وإنما يوما، ثم قال أو بعض يوم لأن الشمس لم تغب، فما تصوروا أن يكون الواحد منهم قد نام أكثر من 24 ساعة وإنما قالوا أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبستم، هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نحدده الآن، ولكن الآن المشكل بالنسبة لنا الأمر الأهم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، وألقى السياق الضوء على كلمة هذه الورق لأن هي التي ستكون سببا في كشف حال هؤلاء وعثور أهل القرية عليهم ومعرفة قصتهم وزيوع وانتشار الآية. قال قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، يبحث عن طعام زكي، طعام حلال، لا يأكلون الحرام بالطبع، لا لحم خنزير ولا ميت ولا مذبوح لوثن ولا مذبوح لطاغوت، وإنما فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف، يبالغ في التلطف ولا يشعرن بكم أحد، إياكم. ولكن كانوا تواطؤوا فيما بينهم كما تقول الروايات أنه لو اطلع عليه لابد وأن يبلغ عن الآخرين، لماذا؟ حتى لا ينال وحده الشهادة كما جاء في بعض الروايات، يعني قالوا له ولكن إن عثر عليك واطلع عليك لابد أن نأخذ عليك العهد أن تبلغ عنا، لماذا؟ حتى لا تستأثر بالشهادة في سبيل الله وحدك، وإنما لابد من أن تدل علينا. انظر، فقال سبحانه وتعالى على عن فعل هؤلاء فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لماذا؟ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وهنا يقول وكذلك أعثرنا، ما الذي حدث؟ يبين، وهذا الأمر يفهم من السياق وإن جاءت روايات المفسرين وكتب التفسير توضح الأمر، أنه لما ذهب إلى هناك، هذا هو المنتظر، أن يشتري طعاما، حينما يدخل المدينة هو بالطبع لم يحدث فيه تغيير لا هو ولا أصحابه وإلا لعلمه، إذن اللحى هي اللحى، سواد اللحى هو السواد لأنهم كانوا شبابا، شباب صغير في السن، الملابس جديدة لم تبل الملابس، الأظافر لم تطل وإلا لعرفوا، وإنما هم كما كانوا حينما آووا إلى الكهف، نفس الأشكال لم تتغير، نفس الوجه مدارك الشباب ما زالت فيهم إذا لم يتغيروا، هذه معجزة، وذلك ما تصوروا أن يكونوا قد ناموا أكثر من يوم وإنما أو بعض يوم، نوم عدة ساعات. فحينما يذهب هذا، تصور حينما يذهب شخص كهذا وقد ترك قريته من 3 قرون ويدخل، طبعا بالنسبة للأزمنة القديمة كان هناك الأجيال تختلف في أزيائها وفي مسألة المساكن، والمساكن تتغير أكيد. طبعا لو كان الأمر في مثل هذا الزمان 3 قرون بالنسبة لهذا الزمان، يعني من الممكن أن يكون مثلا في عهد محمد علي فيدخل الكهف يخرج بعد ذلك بعد 300، يجد الدنيا متغيرة تماما كأنه في كوكب آخر، لأن الدنيا متغيرة. بعد ما كانت الناس بتركب حمير، إذا بالناس تركب طائرات وسيارات وهليكوبتر وتليفونات محمولة، الدنيا اتغيرت. لكن بالطبع 300 سنة أو 3 قرون في الأزمنة القديمة لم تكن تغير شيئا يذكر، وإنما تغير الملابس وارد، تغير الملابس وارد بمرور الزمان، الناس بتتغير في ملابسها. هناك بيوت وقعت وبيوت بنيت، هناك أماكن كانت فارغة، المدينة زاد عدد سكانها بعد 300 سنة يزداد عدد السكان، إذا الكثافة السكانية تتغير، الأسواق تكبر عما كانت صغيرة، المحلات التي كانوا يشترون منها تغيرت لأن البيوت هدمت، لأنها لم تكن تبنى بالخرسانة المسلحة وإنما بالطوب الني وما شكل ذلك والطفلة. فإذا معنى ذلك أن المدينة تغيرت. فإذا أنكر مباني المدينة، أنكر أزياء من يراهم، اختلفت الوجوه عما ترك الناس عليه، تركهم بالأمس واليوم يدخل فيجد الوجوه غير الوجوه، الوجوه وجوه الناس، لأنها قرية محدودة ومدينة محدودة، الناس تغيرت وجوهها. يذهب إلى محل كذا فيجد المحل اختلف، المبنى اختلف، الشارع اختلف، الوجوه اختلفت. ولذلك أنكر الناس وأنكر نفسه. المهم أنه أراد أن ينتهي من هذا الأمر الذي يعد بالنسبة له مأزق. ما الذي حدث؟ ثم يجد كما يأتي في بعض الروايات أنه وجد شعارات الإسلام، يعني معنى ذلك كانت البلدة فيها أصنام تعبد، لا توجد أصنام وإنما يوجد مثلا معبد، هذا المعبد يقام فيه التوحيد، لأنهم كما يقولون الرواة إنه كان بعد المسيح عليه السلام، وكانت هذه القرية أو المدينة قد دخلت في دين المسيح قبل التبديل، قبل التبديل وعبادة الأصنام وعبادة الصور وعبادة الأشخاص وما شاكل ذلك. فإذا دخلوا هذه المدينة فوجدوا ما يدل على أن المدينة موحدة وليست مشركة، بعد أن كانت الأصنام والأوثان موجودة في كل مكان، عبدة الأوثان تجدونهم يجعلون في كل مكان صنما وتمثالا ووثنا، فالبلد خالية من الأوثان ومن عبادة الأوثان. المهم أنه قال لا، أفرغ من شراء هذا الطعام ثم أذهب إلى إخواني لأبلغهم لقد أنكرت المدينة التي تركتها بالأمس. فحينما دخل على رجل ليشتري منه طلب منه طعاما، ومن الممكن أن تكون اللغة بدأ يحدث فيها شيء من التعثر، يتعثر في الكلمات، يعني أصل اللغة عندهم واحدة ولكن بمرور الوقت يدخل على اللغة بعض التعديلات بمرور الأزمان، وهذه أمور معلومة. يعني تخيل أهل مصر منذ 300 سنة كانوا يتكلمون، لا أتحدث عن العربية وإنما عن العامية، هل كانت عامية المصريين كهذه العامية؟ لا بالطبع، الألفاظ اختلفت، وهناك ليس يعني صلب الكلام لم يتغير وإنما مفردات كثيرة تغيرت. إذا حينما يدخل هذا الفتى على رجل لكي يشتري منه يجد هناك كأنه هو غريب على البلد والبلد غريب عليه، فحينما يطلب منه شيئا بعد ذلك لا يساوم كثيرا لأنهم قالوا وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. المهم أنه اشترى ووجد طعاما بالطبع زكيا لأنهم كانوا موحدين، فاشترى. فحان وقت دفع الثمن، فلما أن جاء ليدفع الورق إذا بالرجل يمسك بالورق المسكوك فضة ويقول: ما هذا يا رجل؟ ما هذا؟ أين العملة التي نتعامل بها؟ قال: إنها عملتي. قال: من أين أتيت بها؟ قال: لقد أتيت بها، بعت شيئا بالأمس أو اشتريت شيئا وأخذتها من أخذت من ماذا هذه الأموال؟ صورة من هذه؟ صورة الملك دقيانوس الذي يحكم البلاد. أي دقيانوس وأي بلاد؟ دقيانوس هذا رجل مات من 300 سنة. أمر غريب، أنا في حلم كابوس، ما هذا الذي يحدث؟ إذا به ينادي على الناس إن هذا الفتى ربما وجد كنزا، أموال قديمة، ربما وجد كنزا، تعالوا لنرى. إذا به فإما أن تخبرنا وإما أن نذهب بك إلى السلطان. قال: معاذ الله، دقيانوس؟ قالوا: أي دقيانوس؟ إن ملكنا ليس بدقيانوس، هو ملك جديد. يأخذون ويذهبون به إلى الملك، ويحتار الملك حينما يرى هذا الشاب يتكلم، حينما وجد الشاب نفسه أمام رجل آخر وحكام آخرين، وزراء، قضاة. الأمر ليس هناك لا دقيانوس ولا حشية دقيانوس التي كانت معه. بدأ يتكلم ويقول: لقد حدث كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. مع هذه القصة كانت مشهورة أو كانت معلومة لدى طائفة منهم، فحينئذ عادوا إلى خزانة الملك، وإذا بأوراق أو لفائف أو أشياء من هذا القبيل تخبر بتاريخ هؤلاء السبعة وأسمائهم. فلما أن أعلمهم بذلك قالوا: تعال معنا لكي نطلع على إخوانك الذين معك في الكهف. يقول المفسرون إن هؤلاء كانوا آية مرتين. المرة الأولى حينما صمدوا بدينهم أمام الشرك وأهل الشرك صمودا عظيما، مجموعة من الشباب يصمدون أمام أمة، ولم يكونوا أنبياء، لم يكونوا أنبياء وإنما شباب عادي، ومع ذلك يصمدون، ثم يثقون في إيمانهم ثقة عظيمة وتوكل عجيب على ربهم يجعلهم آية، فينصرهم الله عز وجل على أهل الشرك نصرا مؤزرا، فكانت آية. ثم الآية الثانية أنهم بعثوا في زمان، كان أهل هذا الزمان وفي هذه القرية وملكوها كانوا موحدين، ولكنهم في نفس الوقت كانت عندهم إشكالية فلسفية، قضية البعث. هل يكون البعث بعث أرواح؟ أم يكون بعث أرواح بأجساد؟ لأن النصارى كما هو معلوم اعتقادهم في البعث أنه بعث أرواح وليس أجساد، لا يؤمنون بقضية بعث الأجساد، وهذا تبديل فيما بدلوا وغيروا من ملة المسيح عليه الصلاة والسلام التي هي ملة جميع الأنبياء ودين جميع الأنبياء الإسلام. فإذن قضية الروح والجسد كانت في ذلك الوقت وفي تلك المدينة هي شغلهم الشاغل، ولذلك قيل إن الملك كان في هذا الوقت قد لبس المسوح وقعد على التراب وعفر وجهه لخالقه وطلب من الله آية، أطلب من الله عز وجل أن يظهر آية لأهل هذه القرية حتى يعلموا الاعتقاد الحقيقي في قضية البعث. فبعث الله أصحاب الكهف في ذلك الوقت فكانوا آية أخرى، آية أخرى غير آية النصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. آية أخرى أنهم بعثوا ليكونوا آية على البعث، ليزداد الأجر، ليزداد أجرهم. ما هو كلما كنت سببا في شيء من الخير كلما أجرت على ذلك. انظر، يبعثهم الله بعد 3 قرون، يعني رب العالمين أعطاهم أجر المجاهدين وأجر المهاجرين وأجر الموحدين، وأعطاهم أجرا بعد أن أنامهم 3 قرون، ليبعثهم بعد زمان طويل لكي يأجرهم أجرا جديدا. ما هو هذا الأجر؟ أجر أنهم كانوا آية على اعتقاد البعث وفق الحق الذي شاءه وأراده رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال إذ يتنازعون بينهم أمرهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فلما أن ظهرت الحقيقة علموا حينئذ أن القائلين بأن البعث سيكون بالأرواح والأجساد هو الحق الذي جاء من عند الله، والدليل ها هو أمامكم، أناس يبعثون من قرون مضت أمامنا بشحومهم بلحومهم بأجسادهم كما أنامهم الله سبحانه وتعالى، كما أنامهم الله على الهيئة التي أنامهم عليها بعثهم عليها سبحانه. فما المانع من أن يكون الإنسان الذي يميته الله ثم يبلى في قبره يبعث مرة أخرى على الحالة التي مات عليها، يبعث على الحالة التي مات عليها، ما المانع من ذلك؟ وهي الآية بين أيديكم. فقال الله تعالى وكذلك أعثرنا عليهم، أعثرنا أهل المدينة أو القرية عليه، والقرية والمدينة في القرآن الكريم بمعنى واحد بدليل قول الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. هنا يتحدث عن قرية، ثم بعدها بآيات قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، من أقصى المدينة. فكلمة القرية أو المدينة في القرآن الكريم بمعنى واحد، ليست القرية الأرياف والمدينة الحضر، وإنما قرية بمعنى المدينة. فيقول سبحانه هنا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا، من ضمير يعلموا يعود على المفعول في قوله أعثرنا، أعثرنا أهل المدينة ليعلم أهل المدينة ليعلموا، إذن ضمير ليعلموا هو يعود على ماذا؟ على المفعول المحذوف للفعل أعثرنا، واضح؟ وكذلك أعثرناهم، أعثرنا أهل القرية ليعلموا، ليعلم أهل القرية ليعلموا أن وعد الله حق في خلافهم في قضية البعث. ولذلك قال إذ يتنازعون، إذ بمعنى حين، إذ للظرفية متعلقة بماذا؟ أعثرنا عليهم إذ يتنازعون. أقوال العلماء طالت هنا في إعراب إذ ووجه تعلقها، تتعلق بماذا؟ بأعثرنا، ولا تتعلق بقوله ليعلموا، ولا تتعلق بفعل محذوف تقديره أذكر إذ يتنازعون. ثم يتنازعون من؟ أصحاب الكهف. أم يتنازع أهل المدينة في ماذا؟ في البعث، أم في حال أهل الكهف قبل العثور عليه أو بعد العثور عليه؟ أقوال متعددة، وللنحاة هنا يعني قصبوا السبق في هذا الأمر، أطالوا النفس في هذا المبحث، مبحث إذ هنا متعلقة بماذا؟ الراجح حتى لا أقحمكم في مشاكل نحوية لا قبل لنا بها الآية، لأن بعض المفسرين كلما وجد وجها نحويا فسر الآية تبعا له، كلما وجد وجها نحويا صار وراءه حتى تتشعب بك السبل في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. والأمر أيسر من ذلك بكثير، لأن المفسرين الأوائل ذكروا قصة لنا حتى ولو لم تكن مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل التفسير حينما يذكرون شيئا تلتئم به الآيات هم أعلم بكتاب الله من غيرهم. فبناء على ذلك أن أهل هذه المدينة كانوا يتنازعون في قضية البعث، فالله أعثر أهل هذه المدينة على أصحاب الكهف في الوقت الذي كانوا فيه يتنازعون بينهم أمره. إذ يتنازعون وكذلك أعثرنا، أعثرنا عليهم متى؟ في الوقت الذي كانوا يتنازعون فيه. وقالوا إذ يتنازعون، يتنازعون هنا فعل مضارع، والفعل المضارع يدل على الاستمرار أو يدل على الحضور في الواقع أو المستقبل. هم كانوا يتنازعون، كانوا، فحينما يقول إذ يتنازعون كأنه هنا ذكر الفعل المضارع لكي يذكر لك الحدث وكأنك تعايش، حتى ينقل إليك الحدث أمامك وكأنك تعايشه وتراه بعينيك إذ يتنازعون. فأنت الآن حينما تسمع شخوصهم كأنها أمام عينيك ظاهرة لائحة، عبروا الزمان حتى جاءوا أمامك وأصبحوا يتنازعون الآن بين يديك. وهذا أسلوب عربي فصيح القرآن الكريم يستخدمه كثيرا، يأتي بالأمر الماضي في صورة فعل مضارع يدل على الزمان الحالي وهو ليس بالزمان الحالي ولم يقع في الزمان الحالي، من أجل استحضار، يقول البلغاء من أجل استحضار الواقعة، فهو هنا يستحضر لك الواقعة أمام عينيك. إذ الظرفية يعني حين، إذ يتنازعون أهل القرية أو المدينة أمرهم، يتنازعون بينهم أمرهم. أمرهم تعود على ماذا؟ كلمة أمر ليست عكس نهج، وإنما كلمة أمر تأتي أمر بمعنيين، أمر تأتي بمعنيين، إما أمر عكس النهج أو أمر بمعنى شأن أو حال. فأقول لك مثلا درست أمرك، أقصد به ماذا؟ شأنك وحالك، لكن الأمر عكس النهي أمر آخر. ولذلك الأمر عكس النهي جمعه أوامر، لكن الأمر بمعنى الشأن جمعه أمور. فيقول هنا إذ يتنازعون بينهم، فيما بينهم يعني أمرهم، فلما تنازعوا أمرهم فيما بينهم جاء العصور على هذه القصة لتبين لهم الحقيقة. فقال ابنوا عليهم بنيانا، هذه الآية في آخرها يبين لك نهاية القصة كما بين لك بداية القصة، يبين لك نهاية القصة. طيب ما موضع الفاء هنا؟ إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا، يقولون الفاء هنا هي الفاء الفصيحة، والفاء الفصيحة تدل على محذوف دل عليه السياق، مقدر، محذوف مقدر. فكأنه يقول وكذلك أعثرنا أهل المدينة على أصحاب الكهف حين كانوا يتنازعون بينهم في شأن قضية البعث، فلما أن تحققوا من ذلك علموا، فلما علموا وأيقنوا مات أصحاب الكهف ودخلوا كهفهم وأماتهم الله سبحانه وتعالى. فقالوا ابنوا عليهم بنيان، فجاءت الفاء، فلما ماتوا، ها ماتوا، فقالوا ابنوا عليهم بنيان. وكل ذلك يقدر من السياق العربي المعجز، لأن القرآن الكريم يعطيك أحيانا في بعض المواضع فجوة، هذه الفجوة مقصودة. لماذا؟ لأن هناك ما يدل عليها. فجوة في السياق، يعني فجوة في السياق يعني شيء لم يذكره أنت تقدره، فتأتي هنا الفاء الفصيحة. الفاء الفصيحة تدل على محذوف مقدر دل عليه السياق. فهنا علمنا أنهم ماتوا، فلما ماتوا ما الذي حدث؟ قالوا ابنوا، فقالوا انقسم أهل القرية إلى قسمين. وهنا أمر غريب وعجيب، بعد أن كان أهل القرية يطاردونهم من أجل القضاء عليهم ومن أجل قتلهم، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، إذا بهم هنا يتفقون على تعظيم أهل الكهف، اتفاق إجماع على تعظيم أهل الكهف. انظر على أنهم أولياء وسادة ومن الصالحين، فماذا نفعل معهم؟ تنازعوا، حدث التنازع. وربما كان إذ يتنازعون أن التنازع ظل بعد أن كان التنازع في بعد أن كان التنازع في البعث، إذا بالتنازع يكون في ماذا؟ في كيفية التعامل مع أصحاب الكهف، كيف نتعامل معهم بعد موتهم؟ ما الذي نفعله معهم؟ نأخذهم إلى القرية لكي ندفنهم؟ ماذا نفعل معهم؟ وكلمة التنازع ما معنى تنازع؟ التنازع بمعنى التجاذب في الأصل، أصل كلمة تنازع يعني تجاذب، أنا أجذبك وأنت تجذبني، فيحدث تجاذب بين الأطراف، تنازع، تجاذب، كأن كل فريق من الفرقاء الذين اختلفوا يريد أن ينزع قوله ورأيه من بين الآراء لكي يكون هو الرأي السائد، واخدين بالكم؟ لكي يكون أو لكي يصبح رأيه هو الرأي السائد فيتنازعوا فيما بينهم. ولو ذكر المعنى بمعنى التنازع يأتي معد بماذا؟ فإن تنازعتم في شيء، ولكن لو أخذناه على المعنى الأصلي فإنه يعد بنفسه، فالفعل يعد بنفسه تبعا لأصله، ويعد بحرف في لو كان على المعنى المأخوذ منه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فهنا يقول إذ يتنازعون بينهم أمرهم فلما ماتوا اختلفوا فيهم، فقالوا من الذي قال؟ فريق من أهل المدينة ابنوا عليهم بنيانا، ابنوا عليهم بنيانا، بنيانا بمعنى ماذا؟ هؤلاء دخلوا الكهف فأغلقوا عليهم كهفهم وابنوا عليه ساترا من الحائط، ساتر بناء حائط، أغلقوا عليهم حتى لا تعبث بهم الأيدي ولا يدخل عليهم أحد من الناس فيمتهن هؤلاء، فمن تعظيمهم لهم خشوا على هؤلاء أن يعبث بهم السراق أو غيرهم أو أحد يدخل عليهم من باب التبرك وشيء من هذا القبيل فيفتش سرهم، فهم موتى لأنهم بمجرد أن دخلوا كما تقول الروايات دخل عليهم أحدهم الذي كان في السوق وأخبرهم بأن الدنيا قد تغيرت وبأنه قد مر 3 قرون، فإذا بهم يلتقون بالملك ويسلمون عليه ويسلمون على أهل المدينة، وبعد ذلك دخلوا في نوم حقيقي فماتوا، نوم بقى موت، فأماتهم الله سبحانه وتعالى. فاختلف أهل القرية في شأنهم على أن هذه الآية العظيمة ماذا نفعل بعد ذلك فيهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. انظر قول الحق دائما يأتي معه ما يفيد الدليل على صحته، قول الحق ابنوا عليهم بنيانا، ما الدليل؟ ليس رأيا شخصيا، قالوا رب حجتهم ربهم أعلم بهم، هؤلاء بعثوا في زمن نبي أبدا، لا يوجد بيننا نبي حتى يحكم في هذه المسألة، فإذا حكمنا في هذه المسألة أن هؤلاء آية من آيات الله وقد أماتهم الله، فلنتركهم ولنغلق عليهم بابهم ونبني عليهم بنيانا فنغلق هذا الكهف حتى لا يكون سببا في التبرك أو بعد ذلك يصبح ذريعة للوقوع في الشرك. ابنوا عليهم بنيانا لماذا؟ ربهم أعلم بالحجة، أقوى حجة ربهم أعلم به، هل يستطيع أحد أن ينقض هذه الحجة؟ ربهم أعلم به. قال الذين غلبوا على أمرهم، الذين في الطائفة الأولى قالوا، الطائفة الثانية قال الذين غلبوا على أمرهم، على أمر من؟ على أمر أصحاب الكهف وارد، على أمر المدينة وارد، على أمر المتكلمين أولا وارد، قال الذين غلبوا على أمرهم، من الذي يغلب على الأمر؟ أصحاب ولاة الأمر، أصحاب الغلبة، أصحاب القوة، أصحاب الشوكة والسلطان، قال الذين غلبوا على أمرهم، لم يقل قال العلماء، الذين غلبوا على أمرهم. الطائفة الأولى قالت ابنوا لأنهم غير ممكنين وليس في يدهم سلطة، فقال ابنوا، طلب ليس أمرا وإنما طلب، ابنوا عليهم بنيان. أما الآخرون فكانت عندهم المكنة والقوة للتنفيذ، فقالوا لنتخذن، اللام المعطئة للقسم، إذن هم يملكون تنفيذ ما ينطقون به بعكس الأولين، فالأولون كان عندهم علم وعندهم خوف وعندهم خشية وعندهم وضوح رؤية للأمور، أما الآخرون فكان عندهم حب للدين وحب للأولياء ولكن كان عندهم جهل وما أرادوا أن يتعلموا، بل تصرفوا تصرف القادر الغالب بدون حجة. الطائفة الأولى أتت بحجة ربهم أعلم به وطلبوا طلبا، الطائفة الثانية أمرت بالتنفيذ، قالت لنتخذن عليهم، احنا لنتخذ، احنا لننفذ، والله إن لم وطئ للقسم، والنون التي تفيد التوكيد لنتخذن عليهم على هذا الكهف مسجدا. اختلف العلماء كما ذكر الإمام الطبري في تفسير هل الطائفتان كانت مؤمنين أم أحدهما كانت مشركة أو كافرة. الطائفة الأولى موحدة، والدليل على ذلك أنهم قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به، والطائفة الثانية لم تكن مشركة كانت مؤمنة بدليل أنهم قالوا ابنوا عليهم مسجدا ليست كافرة، ولكنها كانت مبتدعة عندها أخطاء في الاعتقاد لا تفهم القضية، فقال لنتخذن عليهم مسجدا. الغريب أن الشهاب الخفاجي قال في حاشيته على البيضاوي، قال هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور، فقال فرد عليه الألوسي ونقل كلامه قائلا وهذا قول عاطل كاسد فاسد، ونقل هذا الكلام بالنص الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق في تفسيره الوسيط، نقل وذكر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في لعنة من أقام المساجد على القبور نقلا عن الألوسي رحمه الله. والألوسي أتى بمبحث طويل الزيول ونقل نقولات ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم، وطبعا نقول الإمام الألوسي لأن الألوسي يستدل به المخالفون لنا وهو عندهم عمدة، يعني نحن نذكر الألوسي لماذا؟ لأنه عمدة عند المخالفين دائما، حينما تناقش مخالفا افعل كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية، لا تأتي لمخالف لتقول له شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، هو لن يأخذ بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وعنده شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم والشيخ عبد العزيز ابن باز والشيخ الألباني، تقول له قال الألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، يقول لك يا عم انتوا كلكم وهابية، لكن عمرهم ما يقولوا على الألوسي المفسر. لا أتكلم عن نعمان الدين الألوسي صاحب كتاب الذي تكلم عن محاكمة الأحمدين أحمد بن تيمية وأحمد بن حجر الهيتمي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، لا أتكلم عن الألوسي المفسر الذي كان في تفسيره قد رد على شيخ الإسلام ردا يعني رحمة الله عليه الله يرحمه، أساء الشيخ الإسلام ابن تيمية، لا أتكلم عن نعمان الدين الألوسي، أتكلم عن الألوسي المفسر حجة عند القوم، حجة عند القوم. ومع ذلك كان لهم في هذه القضية الكيل كيلين، وناقش المسألة بذيولها ورد على المخالفين في هذه المسألة ردا محكما قويا في مبحث طويل في تفسيره تفسير روح المعاني، تفسير روح المعاني للشيخ الألوسي رحمة الله عليه. وأنقل لكم كلمة اليوم من تفسير القاسمي لشيخنا الإمام محمد بن عبد الهادي صاحب كتاب الصارم المنكي تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا يقول؟ يقول كلاما جميلا، يقول طبعا الإمام ابن كثير قال حكي في القائلين ذلك قولان أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أنهم المشركون، والظاهر أنهم هم أصحاب النفوذ يعني ليسوا بمشركين، لكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما فعلوا. فرد عليه القاسمي بكلمة طيبة وقال عجيب من ترددي في كونهم غير محمودين مع إراده الحديث الصحيح بعده المسجل بلعن فاعل ذلك وهو أعظم ما عنون به على الغضب الإلهي والمقت الرباني. المهم يقول الإمام محمد بن عبد الهادي عليه رحمة الله في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبك بعد إراده الأحاديث التي تحدثت عن عدم صحة بناء المساجد على القبور، يقول يوضح أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك صرحوا أنا أقرأ هذا الكلام لأنه مفيد لكم، يعني كلام جديد قد يكون جديدا على بعضكم، يوضح أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك صرحوا بأن القصد هو انتفاع الزائر بالمزور. هل الصواب أن ينتفع الزائر بالمزور أم المزور ينتفع بالزائر؟ الصواب أن المزور هو الذي ينتفع بالزائر، لأنه يستفيد من ماذا؟ من دعائي واستغفاري. أما الزائر فيستفيد من زيارة القبور أنها تذكره الآخرة، لكن لا يستفيد من المزور بذاته. فيقول يوضح أن الذين تكلموا في زيارة الموتى من أهل الشرك صرحوا بأن القصد هو انتفاع الزائر بالمزور، وقالوا من تمام الزيارة، اسمع كلام الخطير وهذا الذي تعلق به الصوفية، وقالوا من تمام الزيارة أن يعلق همته وروحه بالميت وقبره، يصبح الزائر معلقا همته وروحه بالميت وقبره، فإذا فاض على روح الميت من العلويات الأنوار فاض منها أي من الأنوار على روح الزائر بواسطة ذلك التعلق والتوجه إلى الميت. يبقى هنا يعلمون هنا الزائرين أن يعلقوا هممهم وأرواحهم بالتوجه إلى الميت وإلى القبر، حتى إذا فاضت الأنوار العلوية على روح الميت انعكست، قال كما ينعكس النور على الجسم المقابل للجسم الشفاف بواسطة مقابلته، أعوذ بالله. قال وهذا المعنى بعينه ذكره عباد الأصنام في زيارة القبور، وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحط علما بالشرك وأسبابه ووسائله، يعني بعض المسلمين من الجهال الذين لم يحيطوا علما بالشرك وأسباب الشرك ووسائل الشرك. قال ومنها هنا يظهر سر مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج، ولعنه فاعل ذلك وإخباره بشدة غضب الله عليه، ونهيه عن الصلاة إليها، ونهيه عن اتخاذ قبره عيدا صلى الله عليه وسلم، وسؤاله ربه تعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا نهي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم القبور، وذلك تعليمه وإرشاده للزائر أن يقصد نفع الميت، العكس أن يقصد نفع الميت والدعاء له والإحسان إليه، لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. ثم قال عليه الرحمة ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل. بعض الجهال يظنون أن ذلك من تعظيم المقبورين، وبالذات إن كان هذا المقبور نبيا أو وليا عظيما كالصحابة أو الحسن أو الحسين أو غير هؤلاء من سادة الأولياء رضوان الله عليهم أجمعين. قال ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل، فإن تعظيمهم إنما هو بطاعتهم. طبعا نتكلم عن طاعة الأولياء من الأنبياء والصالحين، وليس أي ميت من الأموات، وإلا نحن لا نطيع أي ميت من الأموات حتى ولو كان أبانا أو أمنا إن كانوا من الجهال. يقول ومن ظن أن ذلك تعظيم لهم فهو غالط جاهل، فإن تعظيمهم إنما هو بطاعتهم واتباع أمرهم ومحبتهم وإجلالهم، فمن عظمهم بما هو عاص لهم به، يعني يقوم بعصيان هؤلاء الموتى ويظن نفسه يعظمهم، فمن عظمهم بما هو عاص لهم به لم يكن ذلك تعظيما بل هو ضد التعظيم، فإنه متضمن مخالفتهم ومعصيتهم. يعني تأتي أنت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء نهاك عنه وتقول أنا بهذا أعظم، لا أنت بهذا تخالفه وتعصاه ولا تعظمه. قال فلو سجد العبد لهم أو دعاهم من دون الله أو سبحهم أو طاف بقبورهم واتخذ عليها المساجد والسرج وأثبت لهم خصائص الربوبية ونزههم عن لوازم العبودية وادعى أن ذلك تعظيم لهم كان من أجهل الناس وأضلهم، وهو من جنس تعظيم النصارى للمسيح عليه السلام حتى أخرجوه من العبودية وجعلوه إلها، وكل من عظم مخلوقا بما يكرهه ذلك المعظم ويبغضه ويمقت فاعله فلم يعظمه في الحقيقة بل عامله بضد تعظيمه، ف فتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام أن تطاع أوامره وتصدق أخباره ولا يقدم على ما جاء به غيره. فالتعظيم نوعان، أحدهما ما يحبه المعظم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، فهذا هو التعظيم في الحقيقة. والنوع الثاني ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو منافل للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي بدعواهم الإلهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. هل الرافضة حينما يعظمون عليا كما يعتقدون فيدعون له الألوهية والنبوة والعصمة وما شاكل ذلك، هل ذلك يرضي عليا أم أن عليا قد حرق من ادعى له الألوهية في حياته؟ فهو من أعظم أعدائه وليس من أوليائه رضي الله عنه أبدا. ولذلك قال والثاني، أي التعظيم الثاني، ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم بل هو غلو منافل للتعظيم. ولهذا لم يكن الرافضة معظمين لعلي بدعواهم الألوهية والنبوة أو العصمة ونحو ذلك. ولم يكن النصارى معظمين للمسيح عليه الصلاة والسلام بدعواهم فيهما الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أنكر على من عظمه بما لم يشرعه صلى الله عليه وسلم، فأنكر على معاذ بن جبل سجوده له، وهو محض التعظيم، السجود محض التعظيم. وكانت السجود في الأمم السابقة جائزا بدليل أن الله تعالى تحدث في سورة يوسف عن سجود إخوة يوسف له كما قال سبحانه وخروا له، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فكان ذلك جائزا. ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرم في شريعته السجود للبشر سدا للذريعة، فأنكر على معاذ سجوده له وهو محض التعظيم. وفي المسند بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان يكره من أصحابه أن يقوموا له إذا رأوه، ونهاهم أن يصلوا خلفه قياما وهو مريض. وقال صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم. وكل هذا من التعظيم الذي يبغضه ويكرهه. ولقد غلا بعض الناس في تعظيم القبور حتى قال إن البلاء يندفع عن أهل البلد أو الإقليم بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء والصالحين، وهو غلو مخالف لدين المسلمين، مخالف للكتاب والسنة والإجماع. قال القاسمي رحمه الله وللبحث تتمة مهمة، فانظره أي هناك في كتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي للإمام الحافظ محمد ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام رحمة الله على أئمة الإسلام. قال الله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، هؤلاء كانوا أهل حق، كانوا أهل حق، ولذلك قالوا ربهم أعلم بهم بحقيقة أمرهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا الفعل يستدل به البعض ونسوا، يعني بعض المفسرين قال ربما كان هذا جائزا في شريعة من قبلنا، قلنا هذا خطأ، لم يجز لا في شريعتنا ولا في شريعة من قبلنا. لماذا؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال حينما ذكرت له أم سلمة ما رأته في كنائس الحبشة من التصاوير والتماثيل وغير ذلك، فقال لا أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه وأقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك إذا لم يكن جائزا بالنسبة لهم، وإلا لما كانوا شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول السيدة عائشة يحذر ما صنعوا معنى ذلك أن هذا الأمر لم يكن جائزا في يوم من الأيام لأمة من الأمم، فهو مما حرمه الله سبحانه وتعالى. لأنكم كما تعلمون أن أول شرك حدث في البشرية في أبناء آدم عليه الصلاة والسلام كان بسبب الغلو في الصالحين، وما أمر ود وسواع ويغوث ويعوق ونس عنكم ببعيد، الذي ذكره الله في سورة نوح، وذكره البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. فكان هذا هو بداية الشرك في الأرض، فكيف يجيز رب العالمين لأمة من الأمم بناء المساجد على القبور؟ قد يقول قائل: ولماذا لم يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى هنا تخطئة هؤلاء؟ نقول: قد ذكر ذلك في قوله سبحانه وتعالى ربهم أعلم بهم، فكان هذا القول فيه حجة. أما القول الثاني فقد جاء بأسلوب القوة والغلبة: لنتخذن. أين الحجة؟ القسم. أين الحجة؟ الغلبة. أين الحجة؟ القهر. أين الحجة؟ القوة. لكن لا توجد حجة، لم يذكروا حجة لهم. ثم نحيلكم على بيان المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والأحاديث في ذلك كما رأيتم. وما رأيت مفسرا من المفسرين إلا ذكر هذا الأمر وأطال فيه إلا من كانت عنده شبهة الصوفية أو غير ذلك، فقد نكل أو قد رأى هذه الأحاديث فعميت عينه عن رؤيتها فلم يذكرها على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد كصاحب الخواطر، ما علق على هذه الأحاديث من قريب ولا من بعيد. وهذا مكتوب في تفسير الذي طبعته دار أخبار اليوم. يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وتنتهي القصة إلى هنا، وأنت تظن أن القصة قد انتهت، ولكن تجد الآية 22 تعبر الأزمنة والظهور، تمر عبر الأجيال لتقول: سيقولون ثلاثة. من الذين سيقولون؟ س السين للاستقبال. إذا الذين سيقولون بعد نزول الآيات سيقولون من؟ أهل الكتاب. حينما تنزل هذه الآيات وتقرأ عليهم سيقولون، كما قال: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سيقولون، ولم يقل يعني حينما قال سيقولون السين للاستقبال، ويقولون فعل مضارع يدل على الزمان الحاضر أو الاستقبال، والسين خلصته للاستقبال، ثم ما يترتب عليها معطوفا وإن لم تدخل عليه السين فهو في حيزها. سيقولون ثلاثة ويقولون خمسة سادس ويقولون سبعة، كل ذلك داخل في حيز السين معطوفا عليه، إذن هو سيحدث بعد نزول الآيات. قال الله لمحمد عليه الصلاة والسلام: ذكرت لك القصة وبينت لك القصة، فلا عليك بعد ذلك مما سيختلفون فيه. لأن بعض الناس من هواة الحديث في الأمور التي لا تسمن ولا تغني من جوع. هناك أناس من هواة الحديث في الأشياء التي العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. سيقول يتركون لب لباب القصة، وهي كلام عن التوحيد ودعوة للتوحيد ونبذ الشرك والولاء في دين الله والبراء من المشركين، أصول ولباب الدين وأصوله. وإذا بهم يقولون عددهم كان قد إيه؟ أين كانت هذه القصة؟ في أي بلد من البلدان؟ في أي زمان من الأزمنة؟ وخد عندك حواديت تتحكي في هذا الباب، وينسون لب لباب القصة. القصة ما ذكرت من أجل اسمها إيه؟ أسماءهم كانوا إيه؟ مكس المينا، أسماء عجيبة ذكروها في كتب التفسير. ما لنا ولهذه الأسماء؟ ما الذي سأستفيده من ذكر هؤلاء أسماءهم. القرآن الكريم علمنا أنه حينما يذكر القصة يذكر العبرة، ولذلك القرآن لو تلاحظون لا يذكر أسماء، من النادر أن يذكر أسماء، أسماء الأنبياء والمرسلين هؤلاء لابد من ذكرهم حتى ولو لم تذكر القصة، لأننا أمرنا بأن نؤمن بهم إيمان عيني بأسماء هؤلاء، ولذلك أمرنا أن نؤمن بأسماء هؤلاء الأنبياء المذكورين في القرآن الكريم حتى يذكر رسول أو نبي بدون قصة، ولا نعرف إلى أي الأقوام أرسل، كمثلا اليسع، اليسع أرسل إلى من؟ تجد كلام مكتوب في بعض كتب التفسير أو قصص الأنبياء ليس مسندا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد شيء في القرآن. ذو الكف أشياء، يعني نعرف اسم النبي فنصلي ونسلم عليه حتى ولو لم نعرف قصته، هذا ذكر. إذا شرف عظيم أن يذكر في القرآن الكريم. تجد مثلا على سبيل المثال القرآن الكريم يقول لك وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ما اسمه يا رب؟ ما الذي ستستفيدونه من اسمه؟ لا شيء. المهم أنه رجل، رجل فقط، رجولة، بطولة، رجل مؤمن من آل فرعون فقط. قال والسورة اسمها سورة المؤمن، تذكر السورة باسمه، صفة المؤمن، أما اسمه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، الرجل الذي جاء في قصة سورة ياسين وفي قصة موسى في ياسين، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، وفي قصة سورة القصص مع موسى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. حتى زوجة فرعون لم يذكر اسمها في القرآن الكريم، وإنما جاء الآسية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عند، لأن الغرض أن الإيمان حينما يخترق القلوب لا تقف أمامه قصور ولا تقف أمامه قرابة من ملك أو طاغوت أو طاغية كفرعون، لا، الإيمان فرعون لم يستطع أن يحميه أو أن يحصن قلب زوجته، أقرب الناس إليه من أن يخترقها الإيمان، يخترق قلبها الإيمان ويدخل قلبها نور الله سبحانه وتعالى، فتصبح في قصر فرعون مناوئة لفرعون تماما. زوجته رضي الله عنها رجل مؤمن من آل فرعون، رجل عظيم من الحشية الملكية في قوم فرعون، بعكس وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لم يذكر أسماءهم أيضا. إذن القرآن لا يهتم بهذه الأسماء، المهم العبرة، الدرس المستفاد. فهنا القصة تذكر لا من أجل أن نعرف أعدادهم أو أسماءهم أو أي القرى التي كانوا يسكنونها، الملك اسمه ديقيانوس، البلد اسمها أفسس، كانت تقع في أي بلد، ما الذي سنستفيد من هذا؟ ثم أين المكان عشان تعملوا، تروح تعملوا لهم مولد، تذهبوا إلى هناك لتبحثوا عن مسجد أهل الكهف من أجل أن تذهبوا إلى هناك تحجوا؟ مش عندنا البعض بيروح يحج على جبل الشزل ولا جبل مين؟ لا بدوي، انت قديم قوي، ده لسه في البحر الأحمر هنا، يقول لك أخوك النوبي عبد الرحمن ايه؟ ايوه بيذهبوا هناك يحجوا يوم الحج الأكبر والعياذ بالله، فهم سيذهبون إلى هناك فعلا لو عرف المكان، ما الذي سيحدث؟ سيكون ذريعة للشرك رب العالمين. ولذلك لما ظهر جثمان دانيال وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل في عهد عمر بن الخطاب، وجدوا تابوته ومعه بعض اللفائف التي فيها أشياء عن الملاحم من كتبه، وهذا الأمر مذكور ذكره الإمام ابن كثير وغيره في التفسير وفي البداية والنهاية. ما الذي حدث؟ أمر عمر بن الخطاب بأن يزيف له عدة قبور حتى يدفن في مكان لا يعلمه أحد، حتى يغيب جثمانه حتى لا يكون ذريعة، كانوا يخرجونه من أجل الاستسقاء، بعد ذلك سيحدث عبادة له، دين التوحيد يلغي كل هذه الأمور ويسد كل الذرائع التي تؤدي للشرك بالله. فالقرآن الكريم يذكر القصة هنا، أقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ولم يقل ثلاثة وكلبهم، كلمة مجرد ثلاثة وكلبهم، ويقولون خمسة وكلبهم، ويقولون سبعة وكلبهم. لا، انظر إلى التعبير، سيقولون ثلاث رابعهم كلب، والكلب من الممكن أن يكون رابع أربعة من البشر؟ لا طبعا. ولكن هذا الكلب، انظروا إلى المكانة، الكلب من أخس الحيوانات، نظرا لمزاملته لهؤلاء رفع الله قدره. فانظر إلى تعبير القرآن حينما يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة قد يقول، يعني تريد أن تعرف لماذا جاء النظم المعجز الشريف ثلاثة رابعهم، خمسة ثالثهم، لم يقل خمسة وكلبهم، ستة وكلبهم، لا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. الكلب له مكانة، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. ألم يتبع هذا الكلب هؤلاء الصحبة العظيمة؟ نعم، ألم يتبع؟ بلى، تبعهم فصار معهم، فنال من البركة، فكانوا إذا ذكروا يذكر معهم، مع أنه ليس من جنسهم. ولذلك قالوا إن التمييز هنا ليس رجالا وإنما أشخاص شخوصا. لماذا؟ لأن الكلب لم يكن إنسيا، فالتمييز سيأتي. ماذا؟ التمييز المحذوف شخوصا في أصح تقديرات أهل العلم في الإعراب. فيقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة طائفة أخرى سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. كلمة رجما بالغيب كلمة معروفة عند العرب، حينما يظن الإنسان ظنا ليس مبنيا على دليل كأنه رجم بالغيب. والرجم أن تأخذ الحجر وتقذف، القذف بالحجر لا يصيب الهدف عادة لأن اليد تهتز، بعكس السهم، السهم تنشن تضرب فيأتي غالبا، لكن الضرب باليد من النادر، فما بالك إن كنت تضرب في غيب، شيء مجهول في ظلمات، وتبحث عن شيء مجهول لتضربه، كما قال ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، إذا لم يصيبوا الهدف. فقال هنا، وهذا الكلام معروف عند العرب ومن لغة العرب حتى، قال وما الحرب إلا ما قد علمتم وذقتم، وما الحديث عنها وما هو عنها بالحديث المرجم. يعني المرجم يعني الذي هو رجم بالغيب، كما قال زهير بن أبي سلمة في معلقته. فإذا هنا يقول سبحانه في الآية رجما بالغيب، لما قال رجما بالغيب يعني يرجمون بالغيب، يعني ظن ليس هناك دليل عليه، لأن الدليل من شاهد، من رأى، أو من شاهد بعينيه. مع أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أضف إلى ذلك أن القرآن الكريم نزل بعد قصتهم، فإذا لم يأتي نبي لكي يحدث. إذا كانت القصة بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يأتي نبي في أثناء هذه الفترة ليكشف للناس حقيقة الأمر، ولذلك قصتهم لم تذكر لا في أسفار العهد القديم ولا في أسفار العهد الجديد، لأنها حدثت ما بين بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ورسالة موسى، رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. وذلك هذه القصة إن كانت موجودة في كتب النصارى لكنها غير موجودة في أسفارهم المقدسة، واضح، وإنما في كتاباتهم كقصة الشهداء السبعة وغيرها. لكن القرآن الكريم هنا يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. من أين أتوا بهذا؟ لم يتكلم في ذلك نبي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين المسيح، ومن شاهد مات. فإذا الذي سيتكلم دليله إيه؟ رجما بالغيب. ولذلك قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، ولم يقل رجما بالغيب، ولم يقل رجما بالغيب. شيخ الإسلام ابن تيمية ليه كلام نفيس هنا سأذكر لكم، قليل جدا مش كثير، كلام قليل جدا في كتابه النفيس قاعدة في التفسير، نقله عنه، احنا شرحناه قديما في شرحنا لأصول التفسير، ولكن ذكروا القاسمي في تفسيره. يقول اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام. ما هو المقام؟ قال: مقام حكاية الأقوال وتعليم ما ينبغي في مثل هذا. فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال. اسمع الكلام النفيس، ليس في التفسير فقط، وإنما في استنباط القاعدة في حكاية الأقوال المختلف فيها. فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال: ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. من أين أخذ ذلك؟ من قوله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عن المشركين: وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. في سورة الأعراف حينما قال: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. هم وجدوا عليها آباءهم أم لا؟ وجدوا عليها آباء، فسكت لأنه حق. قالوا والله أمرنا بها. قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. لم يرد، لم يتعقبهم. لماذا لم يتعقبهم؟ لأنه حق، وجدوا عليها آباءهم بالفعل. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. قالوا والله أمرنا بها. قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكذبهم في هذا. فشيخ الإسلام يقول: ضعف القرآن القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. لأن ربي أعلم بعدتهم، إذا لا يتكلم الإنسان إلا بعلم من الله. ليس معك علم من الله، إذا أنت ترجم بالغيب. فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه. فبهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. ثم قلت: اسمع القاعدة، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف، أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، تستوعب الأقوال، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، ويذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يقع النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته. انظر كلمات قليلة حوت علوما جمة. يبقى أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال كلها، وأن تنبه على الصحيح، وأن تبطل الباطل، وأن تذكر فائدة الخلاف وثمرة الخلاف. لماذا؟ حتى لا يقع نزاع وخلاف فيما لا فائدة تحته، فيشتغل به عن الأهم. يشتغل الناس عن العدد واسم الكلب واسم والبلد اللي وقع فيه، وينسوا ايه؟ وينسون ايه؟ لب لباب القصة. قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص. بعض الناس يذكر خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس، لم يأتي بكل الأقوال لأنه هو عنده نقص فلم يستوعب. هذا أضر، كان يسكت أحسن، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. بعض الناس يجي لك في برنامج من البرامج كده والمسألة فيها سبعة أقوال ويقعد يعد، وبعد كده خلاص اختاروا أنتوا يا مستمعون، اختاروا أنتوا يا مستمعون القول اللي يجي على هواكم، مش القول الراجح، لأن المستمعين ما يعرفون راجحا من مرجوح. المستمعون أناس بعضهم أو كثرة كاثرة منهم لا يعرفون كيف يتوضؤون، كثير منهم لا يصلون، ومع ذلك أنت تحكي لهم وتقول لهم إيه أبو حنيفة بيقول والثوري بيقول. ما أنت أستاذ فقه مقارن، ما أنت أستاذ فقه مقارن، تقعد تذكر أقواله ثم تجعل للمستمعين حرية الاختيار، حرية الاختيار حتى ولو كان ما يختارونه هو أبطل الباطل. نسأل الله أن يخلص الإسلام والمسلمين من أمثال هؤلاء الدجاجلة. يقول أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا. انتهى كلام شيخ الإسلام في هذا الأشهر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، أبطل ذلك بقوله رجما بالغيب. إذن هو رجم بالغيب. ثم قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. قالوا الدليل على كون هذا القول هو الراجح وهم سبعة ثامنهم كلبهم هو أنه ذكره ولم يقل رجما بالغيب، صح، لم يتعقبوا. هذا واحد. اثنان، الآية أو الجملة الوحيدة هي جملة تكرر مثيلها ثلاث مرات، ثلاثة رابعهم كلمهم، خمسة سادسهم كلمهم، لكن هنا سبعة وأتى بالواو، فقالوا إن هذه الواو تفيد، تدخل هنا. إحنا لما نيجي نعرب الجملة ويقولون سبعة، سبعة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم سبعة، صح، ويقولون هم سبعة، سبعة خبر، هذا الخبر نكرة أم معرفة؟ نكرة، سبعة مش محتاجة، سبعة نكرة. طيب الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات، وبعد المعارف احوال، يبقى الجملة صفة، فهذه الجملة صفة لسبعة، فدخلت الواو كما يقول الزمخشري لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف، واضح، لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف، فكانت إشارة، إشارة لماذا؟ لكون هذا القول هو ليس الدليل، ليس إشارة مع الدليل في كون القرآن ذكر أنه لا يوجد في المسألة إلا ثلاثة أقوال، لأنه لو كان هناك ثم قول رابع لذكر، ولكن قال سيقولون كذا وكذا وكذا. وأما لما قال عن القولين الأولين رجما بالغيب علمنا أن القول الثالث هو الحق، ثم أضاف إليها الواو التي تفيد ماذا؟ لصوق، توكيد لصوق الصفة بالموصوف. بعض المفسرين قال لا، دي الواو دي هذه اسمها واو الثمانية، وهذه لو بحثت في كتب النحو ستجدها خرافة، لا يوجد شيء اسمه واو الثمانية. وهذا الكلام يقول عنه صاحب مغني اللبيب ابن هشام، يقول هذا قاله بعض ضعفة النحاة كابن خلوي والثعلبي في كتاب التفسير، واضح، وابن الحاجب ذكر ذلك عن قاضي اسمه القاضي الفاضل وذكر هذا الكلام وانتقد. علماء التفسير اطالوا النفس في هذه الواو، صفحات متعددة في الكلام عنها. خلاصة قضية الواو الثمانية هذه، يقولون في واو تأتي في القرآن الكريم لتدل على التمانية، لأن العرب عندهم العدد سبعة للتعظيم، فإذا أتيت بعد العدد سبعة تقول واو. استدلوا على ذلك بأشياء عجيبة، فيأتون مثلا على قول الله تعالى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات سبعة وأبكار، يقول لك الواو إيه؟ يرد عليهم ويقولون لو حذفنا الواو لكان المعنى مستحيلا، لأن سيبات أبكار الجمع بين النقيدين، فالواو هذه للتقسيم وليست للثمانية. واحد. اثنان، مثال آخر، يقولون حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قال لك في آية فتحت أبوابها لأن أبواب النار سبعة لكن أبواب الجنة ثمانية، طب ما فيش ثمانية ولا سبعة تذكروا في الآية خالص، فمن أين أتيتم بالواو؟ والواو هنا لها علة، لأنه حتى إذا جاءوها أهل جهنم فتحت أبوابها، تبتلعهم تخطفهم، فالأمر لا يحتاج إلى فترة، لكن أهل الجنة قبل أن يدخلون هناك شفاعة، فجاءت الواو لتدل على فترة متسعة من الوقت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، لأن هناك شفاعة قبل الدخول، بعكس جهنم حتى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لا ها تغيظا وزفير، تخطفهم خطف جهنم. ولذلك قال حتى إذا جاءوا فتحت، لم يقل واو، فالواو هنا مش واو ثمانية ولا واو سبعة، لدرجة أن بعضهم قال سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة. طب لو حذفنا الواو هنقول إيه؟ سخر عليهم سبع ليال ثمانية أيام، تبقى بدل، تعرب بدل ولا إيه بالظبط؟ ثم جاءوا إلى مثال آخر فقالوا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. أما تيجي تعد تلاقي الآمرون بالمعروف سبعة، قال لك والناهون عن المنكر، ما احنا لو شلنا الواو هيبقى الآمرون بالمعروف الناهون هذا خلاف ما جاء في القرآن الكريم. دائما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي في القرآن الكريم معطوف النهي عن المنكر على الأمر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فين التمانية هنا؟ المهم أن هذه المشكلة بقى إن صاحب التحرير والتنوير بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ولكن من الغريب، هو يعني ينقض قضية الواو، ينقض قضية إن يكون إن الواو واو الثمانية، ولكن بيقول ولكن هذه الأمثلة التي أتوا بها فيها أمور متعلقة بالثمانية، ولكن ليست، وذلك يقول هذه من اللطائف، من اللطائف وليست من القواعد التي تؤخذ. وذلك يقول هي مثل الزهرة التي تشم ولا تحك، يعني ليست بقاعدة. اقرأها حاجة غريبة صحيح تيجي مع الثمانية، لكن في نفس الوقت ما هيش واو الثمانية ولا ليها علاقة بقضية الثمانية، لكن هذا من الأمور اللطيفة الموجودة في القرآن. ابحثوا لها عن سبب وعلة، لأن القرآن مليء بالدرر، وما يوجد أحد وقف على كل أسرار القرآن الكريم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم. قل ربي أعلم بعدتهم، إذن ليسوا سبعة، لأن ربنا قال اسمع القرآن سيقول بعد كده ايه، ولبثوا في كهفهم، لم يقل قالوا، لا الله هو الذي يقول لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا. إذن معنى ذلك أنه من الممكن أن يكون هذا القول حق وهو الصواب، ولكن ما المانع من أن نقول الله أعلم؟ فانظر إلى الآية، قال قل ربي أعلم بعدتهم، وقد أعلمني ربي بعدتهم هنا، لأنه المصدر الذي يؤخذ منه الحق إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، فكأنه يقول لأهل الكتاب قفوا عند حدكم. مصدر العلم الحقيقي هنا هو القرآن الكريم، لأنه كتاب الله المنزل التي لم تمس يد التحريف، فعليكم بالخضوع له، لأنه كلام رب العالمين الذي أنزل التوراة وأنزل الإنجيل. فيقول قل ربي أعلم بعدتهم، إذن أنا لا أقول من عند نفسي حتى تدخلوا معي في جدال، أنا ما قلت، وإنما الذي قال من؟ رب السماوات، رب أصحاب الكهف، الذي أنام أصحاب الكهف، والذي بعث أصحاب الكهف، والذي أعثر أهل القرية على أصحاب الكهف. قل ربي، انظر إلى الربوبية الخاصة بمحمد، تعهدني، هو الذي يعلمني، هو الذي يكلأني، هو الذي يرعاني، هو معلمي، هو لطيف بي. قل ربي أعلم بعدتهم، بعدة أصحاب الكهف، بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل قبل نزول القرآن الكريم، ولكن بعد نزول القرآن الكريم وعلمنا بالقرآن الكريم. قد يقول قائل حينما نزلت الآيات نقول كان المؤمنون قليلين، كانوا قلة، ما يعلمهم إلا قليل، ومن أولياء القليل المصطفى عليه الصلاة والسلام والأصحاب. ولذلك ابن عباس ثبت عنه أنه قال أنا من القليل الذين يعلمون عدة أصحاب الكهف، هم سبعة. وهذا صح عنه رضي الله عنه، صح عنه أنه قال هم سبعة، أنا من القليل الذين يعلمون، علم ممن؟ من القرآن ومن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فلا، قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا ما يعلمهم إلا قليل. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم مفرعا على ما سبق فلا تماري فيهم إلا مراء، فلا تماري فيهم، فيهم في هنا محذوف مجرور، يعني المجرور بفي محذوف، تقدير في عدة أصحاب الكهف، والدليل الضمير فيهم قر. ولذلك قال ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم، في عدة أصحاب الكهف، فلا تماري فيهم إلا مراء. ما معنى المراء؟ المراء من المرية، والمرية من مري الضرع، حينما يأتي الإنسان الذي يحلب البهيمة يمري على ضرعها. فالمرية من التردد، لأنك تتردد في المسح، فالتردد منه جاء الشك. ولذلك حينما أماريك أنا أوقعك في الشك فيما تعتقد، وأنت توقعني في الشك فيما أعتقد، من أجل أن أجعلك تعتقد ما أعتقد أو العكس. واضح؟ هذه المماراة. الجدل نوع من المماراة. فهنا المماراة يقول فلا تماري فيهم. المراء يورث الضغينة ويورث الأحقاد ويورث الكراهية، وكل إنسان لا يريد أن يسلم للآخر. فحينئذ نهى الإسلام عن المراء، فقال فلا تماري فيهم في عدة. ما الذي سيترتب على ذلك؟ أنت لا تتكلم عن قضية عقدية، وإنما تتكلم عن عددهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، مراء في الظاهر. والظاهر هو ما جاء إليك في القرآن الكريم. ما الذي جاء في القرآن؟ كلام لا يختلف عليه. يعني لما تتكلم مع أهل الكتاب وتقول لهم قل ربي أعلم بعدتهم، هل هذه قضية تنكر؟ لن ينكرها أحد. حينما تجادل أنت أصحاب الكهف، أهل الكتاب، في عدة أصحاب الكهف، وتقول لهم قل ربي أعلم بعدتهم، هل سيخالفونك في هذا؟ الله أعلم. هل هذه قضية تستحق الصراع والممارة؟ أبدا. هيقول لك ماشي، الله أعلم. تقول له ما يعلمهم إلا قليل، يقول لك نعم. إذن فلا تماري فيهم إلا بما جاءك في الكتاب، الظاهر ما أنزله الله سبحانه. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، ظاهر لا يصل إلى القلب وإلى عداوة وإلى مشاكل. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا لا يورث العداءات. ثم قال ولا تستفتي فيهم منهم، لا تستفتي في شأن أصحاب الكهف منهم، من أهل الكتاب أو المشركين الذين ينقلون عنهم. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا واحد. نكر في سياق النفي يفيد العموم، لأنهم جهلة ضلال، ضلوا في دينهم، فكيف يهدونكم وقد أضلهم الله؟ كيف يهدونكم؟ كيف تأخذون عنهم علما؟ فقال ولا تستفتي. الاستفتاء ما هو؟ أن تطلب أن يفتيك وأن يعلمك أحد علما في قضية شائكة أو قضية غير معلومة، بتستفتي مسألة غير معلومة بالنسبة لك. فقال ولا تستفتي فيهم منهم أحد، لأنهم ضلال، لأنهم جواء. جاءك الحق من ربك فخذ عن الله ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. فأنت منهي عن هذا. فإذا هذا يعلمك أن الإنسان الذي لا تتوفر فيه صفات العلم لا يستفتى. فإن كان لا يستفتى فأجدر به ألا يفتي. انظر، انظر إلى الأمر من الناحية الأخرى. إن كان رب العالمين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ونهى المسلمين عن أن يستفتوا من لا يستحق أو ليس مؤهلا للفتية، فمن باب أولى يكون هو منهيا عن أن يتصدر للفتية. فقال ولا تستفت فيهم منهم أحدا. حتى إذا كان الإنسان عنده هوى فلا يفتي ولا يستفت، حتى إن كان عالما. أحيانا يكون عالم الإنسان، عالم عنده علم ولكن عنده هوى. صاحب الهوى لا يستفتى، لأنه ما يدريك لعله يفتيك بهواه فيلبس عليك كما فعل أهل الكتاب الذين قال الله في شأنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم بحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إخواننا الكرام، يوم الأحد الدروس مؤجلة علشان عاشوراء إن شاء الله، تمام؟ أما بالنسبة لصيام عاشوراء يا إخواننا، نفس الكلام اللي بنقوله في رمضان وبنقوله في عيد الفطر، نفس الكلام اللي بنقوله هو هو. هل أنت تتبع فتية بلدك أم فتية البلاد الأخرى؟ الحديث واضح، الفطر يوم يفطرون والصوم يوم يصومون والأضحى يوم يضحون، فلا علاقة لك بأي بلدة أخرى، وإنما البلدة التي تعيش فيها. وهذا الأمر ذكرناه في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في أحكام الصيام، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ وذكرنا فتاوى للعلماء. يعني أنا كنت بذكر النهاردة بعد صلاة الجمعة لإخواننا فتوتين للشيخ ابن باز غريبة جدا. يعني الشيخ ابن باز كانوا بيستفتوه، قلوا طب إحنا عندك في السعودية الآن الكلام ده موجود في الكتاب معزى بأرقامي بأرقام الفتوى. احنا الوقت موجودين عندكم في السعودية. قال له ايه؟ قال له صمنا معكم في السعودية. قال له ايه؟ قال له هروح في بلدي في باكستان، هروح اعيد هناك، لو رحت ووجدت العيد اعيد مع السعودية، انا هنا بدأت الصيام معكم في السعودية، اعيد مع السعودية. قال له تعيد مع بلدك. قال له عيد مع بلدي. طب وقدر كان رمضان عندهم كده صمت انا 28 يوم، هل رمضان ممكن يجي 28 يوم؟ مستحيل. قال له افطر مع اهل بلدك وعيد معهم وصوم يوما بعد العيد. فتوى رهيبة، صوم يوم بعد العيد. ما اجازدوش انه يصوم يوم العيد في بلده باكستان. قال له لو كانوا 28 يوم، يعني انت لو كانوا هم يعني صاموا قبلنا ف 29 يوم اقل شيء رمضان، لو انت صمت رحت هناك عشان تفطر عندهم هيبقوا كام؟ صمت 28 يوم بس، تعمل ايه؟ ما انت يعني انت صمت بعدهم بيوم، هتروح هناك يبقوا 28. قال له ماذا نفعل؟ قال عليك بان تفطر معهم وتعيد معهم، فالفطر يوم يفطرون، ويبقى في ذمتك يوم تقضيه بعد العيد. فسئل في فتية اخرى، فان ذهبنا الى بلادنا، قال له تفطر معهم. قال له طب لو كانوا صايمين قبلكم ساعتها هصوم رمضان 31 يوم. في رمضان في الدنيا 31 يوم؟ قال له صوم 31 يوم وافطر معهم في عيده معيد معهم. ده كلام شيخ الاسلام في هذا العصر الشيخ ابن باز، لان حديث اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا هذا ليس موجها للافراد. عارفين ليه مش موجه للافراد؟ انظروا للواقع، لانه في القديم زمان كان الامر بالنسبه لهم ايه؟ لو ظهر الهلال في السعوديه وانا في مصر، قبل بقى لا النت ولا تلفزيون ولا راديو ولا حاجه ابدا، هعرف امتى ان الهلال ظهر في بلد غير بلدي؟ ها ده بعد 25 يوم ولا حاجه يكون العيد دخل. فما حدث في تاريخ الامه حد عمل بالحديث ده في خاصة نفسي. هذه بدعة مستحدثة ابتدعها خوارج هذا العصر، لأنهم يقولون بشغور الزمان عن الإمام فلا يعتقدون بإمامة الإمام، ويقول لك الشوكاني قال. يا عم الشوكاني بيكلم مين؟ أئمة البلاد. حديث الإمام الشوكاني في حديث ابن عباس وقريب بيتكلم عن حتى ابن عباس نفسه، بيقول لهم انتوا شفتوا الهلال امتى؟ جاي له امتى؟ في آخر رمضان. قالوا شفتوا الهلال امتى؟ قال له معاوية رآه ليلة كذا وأمرنا بكذا، قال لكن نحن رأيناه ليلة كذا فلا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نتم عدة رمضان 30 يوما. قال له مش هاخد ده، مش هاخد رؤية معاوية، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشوكاني رحمة الله عليه بيقول إيه؟ إحنا ناخد بالحديث وليس بفهم ابن عباس. لا يا شيخ شوكاني فوق دماغنا من فوق حضرتك، لكن فهم ابن عباس للحديث اقوى من فهمك انت. قال انا اترك فهم ابن عباس ترجمان القران لفهم الامام الشوكاني؟ لا طبعا. ولذلك فتاوى اللجنه الدائمه والشيخ ابن باز والشيخ ابن العثيمين، بس هقول لكم بقى تاني ابن تيميه كمان، وفتوى رابطه مجمع الفقه لرابطه العالم الاسلامي برئاسه ابن باز يقول بما اقول به، اللي هو كل بلد لها رؤيتها، بل قالوا ما حدث في تاريخ الاسلام ان اجتمعت الامه على رؤيه، لانه كان مستحيل ان يحدث في تاريخ الامه انها تجتمع على رؤيه، لان الرؤيه كانت تظهر في الشام اهل السعوديه يعرفوا بعد شهر، نضرب اكباد الابل ظهر شهرا ذهابا وشهرا عوده، فهذا امر مستحيل كان تحقيقه. فلما تيجوا تحققوه في هذا الزمان الشيخ الالباني بيقول اه يجب نعمل بالحديث، ولكن هذا نخاطب به من؟ بكلام الشيخ الألباني، حكام الدول لا تخاطب به الأفراد، أما الأفراد فملزمون بإيه؟ طب اسمع كلام ابن تيمية، بيقول ابن تيمية، ابن تيمية يفسق القاضي الذي يحكم بدخول الشهر عن طريق الحساب الفلكي، يقول ومع ذلك هو قاضي فاسق أو مفتي فاسق، لأنه أخذ بالحساب الإيه؟ الفلكي وترك الحديث، ومع ذلك عليكم ان تطيعوه، فان احسن فلكم وله وان اساء فعليه، واستدل بنفس الحديث. ونقلت هذه الفتية في في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في أحكام أصية، فارجعوا إليه، جمعت فيه مجموعة من فتاوى أهل العلم في هذا الشأن فارجعوا إليه. فإذا كان الكلام ده في رمضان والعيد هتيجوا في عاشورة وتعملوا لنا مشكلة؟ اللي عايز يصوم يصوم، مش عايز يصوم ما يصومش. السلام عليكم ورحمة الله.